الحكم الذي يجعل الإسلام ويحكم بغير كافر، فإذا كان يحكم بذلك هل الذي لم يكفره كافر؟ تقدم الأسبوع هذا في جماعة ماله وأولي تقدم الجواب عن هذا وأنه يحتاج إلى تفصيل، لأن الحكام الذين يأكلون بغير الشريعة قد يكونون يدعون أنهم مضطرون وأن شعوبهم أو دول أخرى تضطرهم إلى هذا وأنهم مؤمنون بأن عملهم باطل وأنهم منكر وأنهم معصية ولكنهم اضطروا إليه وتعلموا كما يفعل سابقا شيوخ القبائل يحكمون قضايا أحزابهم. وهؤلاء الذين حكموا قضايا الضحية إذا كان يرونها جائزة بحكم نعم في الجمعة الماضية وكان يرونها قضايا جائزة وأنها أفضل من الشريعة وأنها تساوي الشريعة فهم تساووا بها جميل أحوال السلام، لأن القوانين كانت يعتقد أصحابها أنها أفضل من الشريعة وكانت يعتقد أنها مثل الشريعة في حكمها أحسن كل واحد وكانت يعتقد أنك أفضل أو لا، لكن هذه جائزة لا تعتقد بالتشكيل وقال الوضعية ومن اجتمع على هذا فهو كاذب وقال الله عز وجل لأنه من اتبع مع الله فهو كاذب ومن تنقض جميع الله فهو كاذب ومن اجتهد به الله فهو كاذب وأبي الله وآياته وكنتم تستهزئون لا تعتقد الكفر ثم تعتقد ذلك لأنه كره ما عند الله فحق عليه مقصود أن اتباع المحرم المعروف الذي بالضرورة أنه محرم صور بالله بريد عنه كما أن تحريم بعد الذي بالضرورة أنه حلال تحريمه صور بالله بريد عنه لو قال قائل أن الغنم حرام أو الإبل حرام أو البقر حرام أو النبت حرام فهو مرتد عن دين الله أن لا يوجد أن خاطر الموالي أو قال إن الزنا حلال أو خمر حلال مرتد عن الإسلام فمن يشرك حلال أعظمه كل واحد وأشر وأعبد الحاصل أن لم يرى تحكيم القوانين التي تخالف شريعة الله في أمور الناس أنها جائزة أو أنها ليست شريعة أو أنها أمر الشريعة هذا كان عنده شريعة وإنما الذي لا يكفر الذي لا يكفر فقط بأن عند الله حكم القوانين لكن يعتقد أنه واحد وأنه مخطئ خاطر بذلك وأنه حاط بربه فهذا حكم لأغراض وأسباب البشر وأن الله أنه يعلم ويعلم أنه واحد فهذا قال به ابن عباس ان هذا ليس كالشرك بالله وليس ظلم اكبر لكن مجاهد وطرف الجماعه يظلم بلا ظلم وفي ظلم بلا كفر الحاكم اذا لم يعتقد بحق ذلك فانه تعالى يعلم انه عاصي وانه ظالم نفسه وان الواجب على تحكيم الشريعه فانه لا تزال كفر اكبر تظلم اكبر ومن اكبر تشبه وغيره دون اكبر نسال الله السلامه.